سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، ومع برنامج هذه حياتهم معنا في هذه الحلقة عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سموات، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أحب زوجاته إليه، المرأة الوافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلقة بأخلاق الإسلام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها صلى الله عليه وسلم بكرا، وكانت مثل الفتاة الذكية الأريبة، إلى درجة أنها حفظت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحفظ مئات الأبيات من الشعر العربي الجميل. كان الصحابة يختلفون فيعودون إلى عائشة فتفتيهم بفقهها وذكائها ولموعها. تشبه أباها أبا بكر في سرعة البديهة وفصاحة اللسان وجزالة العطاء وسخاء النفس. أحبها صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يحب الرجل زوجته، وأحبته كأحسن ما تحب المرأة زوجها، فبادلته حبا بحب ووفاء بوفاء. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يمازحها: إني لا أعلم متى تكونين راضية أو ساخطة. قالت: متى يا رسول الله؟ قال: إذا رضيت قلت لا ورب محمد، وإذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم. قالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ومعنى ذلك أن الحب راسخ في قلبها رضي الله عنها وأرضاها. تروي ذكرياتها الجميلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، في حسن تعامله، في رقته، في حنانه، في وفائه عليه الصلاة والسلام وتواضعه. تقول: كان عليه الصلاة والسلام يدخل علي ضحاكا بساما، فهي البسمة التي لا تغادر محياه، لكن في بيته كان آنس وكان أسعد وكان أقرب وكان أيسر عليه الصلاة والسلام. وقالت: كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجري، فكان يضع صلى الله عليه وسلم رأسه وهو يقرأ القرآن في حجر عائشة إيناسا لها، فيا للحنو ويا لهذا اللطف العظيم منه عليه الصلاة والسلام. وكان قريبا منها في أعمال البيت، وهو رسول رب الأرض والسماء ومبعوث العناية الإلهية، ومع ذلك تقول: يقطع معنا اللحم، فكان يمسك لها اللحم وهي تقطع. وكان في حاجة البيت عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا سمع الأذان قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل في بيت، فمن صغر البيت ومن تقارب جدرانه كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على أقدامه فتكف أقدامها فيسجد عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقص عليها القصص ويذكر لها الأخبار، أخبار القيامة وأخبار المعجزات وأخبار ما سوف يأتي من الغيبيات، فتحفظها وتنقلها للأمة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأخذت جلبابي وتحجبت وخرجت في أثره في ظل القمر، يعني ظل الحائط الذي يظل من ظل القمر أو من ضوء القمر. وذهب صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة الشهداء وسلم عليهم ودعا لهم واستغفر لهم، ثم عاد إلى بيته عليه الصلاة والسلام. قالت: فسبقت ودخلت البيت. قال: فوجدها رابية، أي أنها كانت مفحمة من الطريق. قال: ما حدث يا عائشة؟ ما هذا؟ قالت: غرت عليك يا رسول الله فذهبت وراك. قال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أن يجور الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم أحد الزوجات أكثر من الأخرى؟ أين الإنصاف إذن في العالم وأين العدل؟ قال: لا، ولكني أخبرت بدنو أجلي فذهبت وسلمت على شهداء أحد ودعوت الله لهم بالمغفرة والرضوان. قالت: أنا في شأن وأنت في شأن يا رسول الله. هو في شأن الآخرة يودع الشهداء صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم، وهي ظنت أنه يذهب إلى إحدى زوجاته، فمن حبها وغيرتها ذهبت وراءه عليه الصلاة والسلام. كانت تتشرف كثيرا وتقول: أنا التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري وبين نحري. بهذا المشهد تروي للناس هذه القصة، تقول: كان في تلك اللحظة، لحظة فراق الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم مصيبة وجهت للناس، كل الناس، وفاته عليه الصلاة والسلام في اللحظة تلك وفي الموقف هذا، كان رأسه صلى الله عليه وسلم بين سحرها وبين نحرها، جهة صدرها، ضمت رأسه الشريف وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، يشير بسبابته، هي تدعو له بالعافية والسلامة، وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. يريد جوار الواحد الأحد، يريد ما عند الله، يريد النعيم الأبدي والخلود السرمدي، يريد الانتقال إلى حياة أسعد وأرغد وأهنى وأخلد، وقد وجد ما وعد عليه الصلاة والسلام، فيقول: بل الرفيق الأعلى. ويقول: والعرق يتصبب من جبينه الطاهر صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم إني على سكرات الموت. وهي تتحسر وتتألم وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وتذرف دموعها سخية على فراق حبيبها وحبيب الأمة عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة صاحبة علم، وكانت فقيهة مفتية ترشد الناس، ويصدر علمها عن خشية. يقول عروة، وهو ابن أختها عروة بن الزبير: ذهبت إلى خالتي عائشة وهي تصلي الضحى، فسمعتها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: وسمعتها لها نشيج من البكاء، وذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي وعدت فوجدتها تقرأ الآية وتكررها وتبكي. هذه في ركعة الضحى وقوف بخشوع، تدبر، تبتل، بكاء. وكان يصدر الناس عن سخاء لها وعن جود يشبه جود أبيها أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، الذي أنفق ماله كله لنصرة الإسلام. أتاها 100,000 درهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام من معاوية وهو يحكم الشام، وكانت صائمة ذاك اليوم، فأخذت أعطت جاريتها ووزعت ذلك في صرر على الفقراء في المدينة. فلما حل الإفطار قالت: أما عندكم شيء من طعام؟ قالوا: ما عندنا دراهم، وأنت وزعت الدراهم أو أنفقت تلك الدراهم؟ قالت: ألا أذكرتموني أبقي شيئا؟ لم تتذكر ولو درهما واحدا تبقيه لتأخذ به لحما أو خبزا، وهي صائمة لمرضاة الله. يا للسخاء، ويا للأريحية، ويا للعطاء. حجت واعتمرت ومرت بقبر أخيها عبد الله في ريع الحجون في مكة، فسالت دموعها سخية وقالت: السلام عليك يا عبد الله، والله ما مثلي ومثلك إلا كما قال متمم بن نويرة: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة، وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ودعته ودموعها سخية. إنه الوفاء في حياة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. روت لنا عائشة الحديث الكثير الطيب المبارك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديثه في صحيح البخاري وحديث وصحيح مسلم والسنن والمسانيد، وهي مرجع في الفتية رضي الله عنها وأرضاها، تفسر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم الناس، وكانت رضي الله عنها وأرضاها صادقة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفية معهم، حتى إنها ذهبت للأخذ بثأر عثمان رضي الله عنها وأرضاها، وحضرت الجمل وسمي غزوة الجمل بجملها رضي الله عنها مجتهدة في ذلك. فلما حصلت في جيش علي أكرمها علي وردها معززة مكرمة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت رضي الله عنها وأرضاها تصف من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الوصف وأجمله وأعزه وأشرفه. تقول كان إذا حصلت لها العادة وهي حائض تسلم الإناء بعدما تشرب منه، فيتوخى صلى الله عليه وسلم موقف أو موقع فمها فيضع فمه الشريف على ذاك المكان، وكان يأخذ السواك صلى الله عليه وسلم من فمها فيستاك به حبا وحنوا ولصوقا وقربا. وكان عليه الصلاة والسلام يقص عليها ويخبرها ويقول يا عائشة لقد أخبرت بدنو أجلي، ويقول مرة صلى الله عليه وسلم وارساه يا عائشة، قالت فهي تمزح إني أخشى أن تموت فتتزوج علي يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم بل أنا وارساه، لولا أن يتحدث الناس أو يقول الناس لا دعوت أباك وأخاك، يعني ليخبرهم صلى الله عليه وسلم بالخلافة أو أمر نحو ذلك، لكن يأبى الله ويدفع المؤمنون. يقول بعض الشراح مقصده صلى الله عليه وسلم أن يدعو أبا بكر فيوليه الخلافة، لكنه علم أن المؤمنين سوف يقدمون أبا بكر بدون وصية أو تنصيص خاص منه عليه الصلاة والسلام. وذهب صلى الله عليه وسلم وبقيت عائشة بعده عمرا طويلا مباركا تعلم فيه الناس وتنفق في سبيل الله وتعمر بيتها ومسجدها بذكر الله صلى الله عليه وسلم، صابرة محتسبة تتلو كتاب الله. تقول جاريتها كانت عائشة تتلو كتاب الله وهي على سريرها تكمل وردها، وكان لها مولى اسمه ذكوان يصلي بها صلاة التراويح والقيام في رمضان، فكانت ترسل دموعها وهي تستمع القرآن الذي نزل في بيتها، القرآن الذي نزل على زوجها، القرآن الذي دوت بها به حجرات غرفتها رضي الله عنها وأرضاها، تفهمه لأنها فصيحة صادقة بنت فصيح صادق بنت أبي بكر. وتعرضت في حياتها رضي الله عنه لحادث الإفك فبرأها الله من فوق سبع سماوات وطهرها وزكاها وأثنى عليها، ونقلت براءتها في كتاب الله في سورة النور يقرأها الأجيال بعد الأجيال والقرون بعد القرون إلى أن نلقى الله في شهادة صدق وبراءة صادقة من الله رب العالمين. هنيئا لعائشة، وجزى الله عائشة خير الجزاء على ما قدمت وعلى ما وفت به مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي أمنا، نشهد الله على حبها ونسأل الله أن يجزيها عنا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين خير الجزاء. وإلى لقاء مع برنامج هذه حياتهم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.